وتعالى عيش أحلى قدر، كتب عمر بطيشة، لحن صلاح الشرنوبي، وغنت وردة حبك قدر. Yeah. تمشي ليه ليه وازاي كمان love.